إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأرحب بجميع الإخوة والأخوات في هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذن الله، ونسأل الله عز وجل الإعانة وأن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في فردوس جنته. وموضوع هذه المحاضرة كما تعرفون هو التوحيد، مزاياه وفضله، والتحذير مما يناقضه. ولهذا ستكون إن شاء الله المحاور التي نتكلم عنها في هذه المحاضرة أربعة محاور. المحور الأول هو مدخل عما يتعلق ب يعني محورية التوحيد في حياة الإنسان، والثاني مزايا التوحيد وفضائله، والثالث عن تعريفه وأقسامه، تعريف التوحيد وأقسامه وآثاره على حياة المؤمن، والرابع والأخير التعريف ضد التوحيد وأقسامه وصوره، وهو الشرك، شيء مما يناقض التوحيد، حتى نحذر من ما يخالف التوحيد ومما يناقضه. لا شك أنك حيثما يممت وجهك في هذه الخليقة وهذه البشرية، تجد الناس جميعا، كبيرا وصغيرا، وذكرا وأنثى، بل ومؤمنا وكافرا، كلهم يشتركون في البحث عن هدف واحد منشود من أجله يسعى الناس في دروب هذه الحياة، ألا وهو البحث عن السعادة. يعني لو سألت الإنسان الذي يجمع المال، أو الذي يسعى إلى منصب أو سلطان، أو يريد الارتباط بشخص آخر، أو ماذا يريد هذا الإنسان من هذا السعي الحثيث في حياته؟ لا شك أنه يبحث عن السعادة، فهذا مطلب إنساني مشترك بين جميع الناس. لكن الإشكال في الطريق الموصل إلى هذه السعادة، فالناس أكثرهم يتخبطون في ذلك، فمنهم من ظنها في المال، فيرى أنه إذا جمع المال فإنه يحقق هذه السعادة المنشودة، فتجده يكدح ليلا ونهارا سعيا وراء المال، وآخر يلهث وراءها في الجاه، فيظن أنه إذا كان له جاه في المجتمع وصار مشهورا ومقدرا بين الناس أنه سينال هذه السعادة، وثالث يظنها في السلطان والمنصب، فيريد أن يصل إلى مركز يتسلط من خلاله على رقاب العباد، فيعني ينفع هذا ويضر ذاك، حتى يلتجئ الناس إليه ويحتاجوا إليه، ويظن أن السعادة في ذلك. ورابع يظن أنها في قضاء الشهوات من الأطعمة والأشربة والأنكحة وما إلى ذلك، فتجده مبدد الحياة وراء هذا السراب. ولكن النتيجة الأليمة لجميع هؤلاء أنهم حتى ولو حققوا ما يريدون من الأسباب الوهمية التي يظنون أنها تؤدي بهم إلى السعادة، يجدونها سعادة، إما لا يجدوا سعادة أصلا، وإما أن يجدوا سعادة ظاهرية وقتية ليست حقيقية، فتجد قلوبهم منطوية على حسرة وعلى ألم، كثير منهم لا يعرف سببهم، يعني يشعر أنه هناك شيء مفقود، رغم أني عندي المال وعندي الجاه والناس يسمعون لكلمتي. هذا إذا وصل يعني، وكثير منهم لا يصل أصلا إلى ما يريد، ومع ذلك حتى الذي يصل يجد أنه كان يلهث وراء سراب، وصل إلى ما أراد بزعمه وظن أن السعادة مختبئة خلفه، فإذا به يفاجأ بأنه لا سعادة هناك، وأنه بقي شيء، وأن قلبه ينادي على شيء لا يدري ما هو. والسر في ذلك أن الإنسان إنما هو إنسان بروحه لا ببدنه، فالشهوات البدنية وهذه الأنواع من الرغبات موجودة عندنا وعند كثير من الحيوانات، بأن يأكل أو يشرب أو ينكح أو يتسلط على غيره من الحيوانات وينتصر ويقاتل وما إلى ذلك، هذه ليست هي التي ميز بها الإنسان عن غيره من جنس الحيوان، فإن الإنسان بالروح إنسان وليس بالروح وبالقلب وبالمعنى وليس بالجسد والمادة والشهوة. ولهذا تظل روحه جائعة محتاجة فقيرة باحثة عن شيء لا يدري ما هو. كثير منهم لا سيما في هذه الحياة المادية الآن في زمننا، كثير من الناس، ولهذا تسمعون أن من أعلى نسب الانتحار في العالم كثير من الدول الغنية التي يعني كثير من المساكين من أبناء ديننا وجلدتنا يظنون أن السعادة فيها، وهي أهلها بعضهم إذا وصلوا وحققوا كل ما أرادوا انتحروا وأرادوا أن يخرجوا من هذه الحياة لأنهم لم يجدوا لها طعما ولا لونا ولا رائحة، ما يعرفون لماذا أنا موجود. طيب أنا الآن نجحت وعندي مال وعندي منصب، لكن هل هذا هو كل شيء؟ ماذا وراء ذلك؟ لماذا أنا موجود؟ ماذا أفعل أنا هنا؟ طيب بعد أن حققت هذا الذي أريد وما وصلت إلى ما أردت، فيقول لعل هناك شيئا بعد الحياة فلعلي أنتحر حتى أحققه. وبعض الناس لا سيما في هذا الزمان الذي غلبت فيه المادية وطغت على الأديان إلا من رحم الله، وإلا من حاول أن يصل إلى رحمة الله عز وجل سواء نجح أو لا، اتجهوا إلى جانب روحي وجانب معنوي وجانب أخلاقي، ولكن أيضا أكثرهم ضلال، فمنهم من طلبها في الفلسفة والأفكار البشرية المجردة، ومنهم من حاول أن يطلبها في الدين، ولكن منهم من لا يعرف إلا دينا وثنيا خرافيا لا علاقة له لا بعقل ولا بنقل، مثل عباد الأصنام والبقار والشيطان وما إلى ذلك، ومنهم من حاول الوصول إليها من خلال دين، ولكنه وهو يعني أصله متصل بالله سبحانه وتعالى وبالسماء، ولكنه محرف، إما أنه دخله من الشرك والوثنية ما دخله مثل دين النصرانية، أو أنه حصل فيه التحريف والكفر بكثير من أنبياء الله مثل اليهودية. ولكن الله عز وجل بمنه ورحمته أوجب على نفسه ويعني من على البشر ببعثة الأنبياء والرسل ليخرج الناس من هذه الظلمات العارمة التي ما ذكرنا إلا معشارها. يعني أنت الآن إذا نظرت إلى هذا تحس بأن البشرية في ضلال وفي ظلام، وهذا هو الواقع، ولكن هناك بصيص من نور، بل شعاع كبير من نور وشمس من النور موجودة، ولكن من عمي عنها إنما عمي عنها لعشم في بصره، ألا وهي شمس الوحي. فالله عز وجل لم يدع هذا الإنسان الذي خلقه وكرمه هكذا سدى وباطلا، بل أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى في الكتاب الذي أنزله على خاتم رسله: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز. وقد وصف الله عز وجل هذا التخبط الذي عم البشرية في آيات كثيرات، مثل قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، ومثل قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تصف حال حي القلب العالم بالله وحي وقلب الميت القلب الكافر بالله عز وجل. فإذا هذه السعادة وهذه الفطرة وهذا الدين الحق هو السبب الحقيقي لسعادة الإنسان، ألا وإن السبب في ذلك أن الإنسان مفطور على ذلك ومخلوق لأجله وعليه، وأنه لا راحة له ولا أنس ولا سعادة ولا هناء له ولا سكينة ولا راحة بال له إلا بالله سبحانه وتعالى والأنس به والقرب منه ومحبته فوق كل محبوب واللجأ إليه والاعتماد عليه والانطراح بين يديه. هذا شيء مفطور عليه الإنسان، فمهما بحث عن السعادة في غيره فلن يجدها أبدا الآباد، بل يظل دائما يشعر بأن شيئا مفقودا وهو لا يدري ما هو. وإذا تلاطمت به بحار المصائب والمكدرات، يعني هو يظل سكران بنشوة الشهوة التي تغطي على هذه الحسرة وقتيا، ثم إذا خلى بنفسه شعر بهذه الحسرة، ولكنه يسعى إلى تغطيتها بسكرة بعد سكرة من لذائذ الشهوات التي يعلم هو من قرارة نفسه أنها لا تسد له جوعا لروحه ولا لقلبه، لكنه يستأنس بهذه الأشياء ويمضي بها الوقت. لكن إذا جاءت الطبقة الثانية من الأحداث والنوع الآخر وهو المصائب والمكدرات، مع عدم الإيمان بالقدر، مع عدم أصلا الإيمان بالله، أحيانا كثير منهم صاروا ملحدين، وقد ذهبنا نحن إلى بلادهم ورأيناهم وعايشنا شيئا من أحوالهم، فترى أنه ليس له ركن وثيق، لا يصبر ولا احتساب ولا كذا، فتجده يائسا قان، وربما فكر في الانتحار أو التخلص من هذه الحياة البائسة. إذا عرفنا هذا، فالله عز وجل قد دلنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن النصوص قد دلت على أن الإنسان مفطور على هذا التوحيد، يعني التعلق بالله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل لما ذكر شيئا من ذلك: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه الإمام مسلم فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. إذن الله عز وجل فطر العباد على الحنيفية وعلى التوحيد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه، لأنه على الفطرة على الإسلام على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان مفطور على هذا. أرأيتم لو أن شيئا صنع لغرض معين ثم أخذ فاستعمل في غير هذا الغرض، ألا يكون هذا نقصا، ويعني ربما لا ينفع أصلا في غرض هذا ويعطل عما خلق من أجله؟ فكذلك الإنسان فطر لأجل هذا، فإذا اشتغل في غيره وجعله هو الغاية مع أنه وسيلة، انقلبت عليه أحواله وصار هكذا منكوسا بائسا مرتكسا. طيب، هذا هو المدخل الذي أردنا أن نقدم به. وإذا أردت أن تعرف هذا فاسمع قصص الذين أسلموا، يحكون لك ويجسدون لك قصة البحث عن الفطرة. هؤلاء أناس لم يكونوا مسلمين ولم يولدوا مسلمين، عشان ما تقول هذا مثلا تحيز أو كذا. وقارن الذين يدخلون بدين الإسلام بالذين يدخلون في أي دين آخر، فلن تجد علاقة من حيث العدد، من حيث التمسك، من حيث الفرح بما هدوا إليه، لن تجد علاقة بين الإسلام وبين أي دين آخر. وكثير منهم يحكي لك قصة البحث عن هذه الفطرة، وأنه كيف لما وجد التوحيد، لما ناسب فطرته، يعني وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في مزايا التوحيد، فوجدوا الفطرة الخالصة والنقاء الصافي والبياض الناصع والجوهر اللامع، إنه التوحيد. هذا هو المدخل وهذا هو المحور الأول الذي أردنا الكلام عنه. وننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهو مزايا التوحيد وفضائله، وما أكثرها وما أعظمها وما أجلها. فمن مزايا التوحيد العظيمة كما قلنا أنه هو الموافق للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها. فأنت لما تريد أن تقنع الناس بشيء فطروا عليه وجبلوا عليه، ليس كما تريد أن تقنعهم بشيء محدث مصطنع مخترع من مخترعات الإنسان وأفكاره المنحرفة. وما معنى أنه موافق للفطرة؟ معناها أن الإنسان مخلوق على الميل إلى التوحيد أكثر من غيره. يعني لو ترك الإنسان من غير مؤثرات خارجية وعرض عليه التوحيد وعرض عليه مثلا الشرك وعرض عليه الإلحاد مثلا، فإنه بفطرته السليمة التي لم تغير يجد ميلا من نفسه إلى التوحيد. هكذا فسر العلماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه أو ينصرانه، بمعنى أنهم يميلون به بسبب البيئة عن ما فطر عليه من التوحيد. وليس معنى هذا، لا يلزم من هذا أنه يعرف التوحيد من غير أن يسمع به قط، يعني لا يلزم، لكن إنما المقصود أنه هو الملائم لفطرته، وأنه إذا وجده مال إليه أفضل من غيره، وأنه ربما يعني يعرفه بالأدلة الفطرية، لأنك إذا رأيت الكون واتساقه وما إلى ذلك تشعر بأن هذا صدر عن خالق واحد لما فيه من غاية التناسق والتناسب. أيضا من مزاياه ثانيا أنه موافق للعقل، أيضا مع موافقته للفطرة. فأنت لما تقول لي الله عز وجل هو الذي، أو تقول لي الخالق لهذا الكون هو المستحق للعبادة، هذا شيء في غاية المنطقية وموافقة العقل. وأما لما تقول لي لا أعبد معه مثلا عيسى، إيش اللي دخل عيسى في الموضوع؟ والله ابنه. طيب كيف يعني كيف ابنه؟ هل له زوج؟ لا، ما عنده زوجة، اختار واحدة وجعل جزءا منه في بطنها ثم خرج ليضحي عن الناس في ذنب ما عملوه. طيب إيش اللي دخلهم في ذنب أبيهم آدم؟ طيب لماذا يأخذون بذنب آدم؟ الله أعلم. طيب لماذا يأتي ابن الإله ليكفر عن البشر وهو لم يفعل خطأ قط؟ ألا يغفر الله لهم من عند؟ الله أعلم. هل هذا دين منطقي؟ هذا دين ما عنده علاقة بالمنطقية، وهم أنفسهم يعرفون ذلك. وقد جرى بيني وبين أحدهم يوما نقاش، واحد من يعني بريطاني متدين بدين النصرانية ومستمسك به، فقلت له أنا أريد أن أسألك سؤالا، وسألت هذا السؤال، قلت له لماذا يضحى بشخص لم يذنب عن ذنب، عن أناس في ذنب لم يعملوه أصلا؟ فهز لي كتفيه، يعني أنه لا يعرف، مع أنه طبعا يعني إنسان شيخ نوعا ما متدين ويعزف في الكنيسة وما إلى ذلك، وهو كان طالب جامعة يدرس الهندسة وليس شخصا يعني جاهلا عاديا. على كل، سألته سؤال آخر، قلت له طيب أنا أريد أن أسألك أيضا سؤالا في موقف آخر، قلت له لماذا مدام أن الله له ابن، لماذا في زمن موسى ما كان في أحد يذكر هذا الابن قط؟ هل كان الله واحدا ثم انقسم في زمن عيسى، ولا كان ثلاثة ولم يخبر موسى؟ هذا اليهود، هؤلاء اليهود ما سمعوا قط بأن الله له ابن ولا يعترفون بذلك، فهل هذا حدث بعد زمن موسى مثلا الله انقسم ولا؟ فأيضا هز لي كتفيه، وكالعادة يعني كعادة النصارى أنهم دينهم يعني متهافت ويعني ليس مبني على أساس. فهذا الدين، هذا الدين يعني النصرانية نوع ما يعني أصله مأخوذ من السماء وإن حرف، لكن فما بالك بالهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية وما إلى ذلك من الأديان التي أصلا يعني المشهور أنها لا تمت إلى السماء بصلة، هذا هو المعروف، وإن كان بعضهم يبدي احتمالات أخرى، فتعبد البقرة، تعبد الصراصير، تعبد الفئران، تعبد يعني إلى آخره، منهم من يعبد مثلا بعض الأديان تعبد الشمس، تعبد، هل هذا دين منطقي؟ لماذا أعبد مخلوقا مثلي؟ هو نفسه مخلوق. أما أن تقول لي الله هو الخالق اعبده، حتى محمد لا تعبده، ألا تجد في هذا غاية المواكبة للعقل وللفطرة وللإنسانية؟ لأن هذا فيه تكريم للإنسان، أيها الإنسان لا تركع ولا تسجد ولا تخضع إلا لله الذي خلق، لا تخضع لحاكم ولا لعالم ولا لرسول ولا لملك ولا لجنين. الله أكبر، ماذا أريد أكثر من هذا؟ تكريم، لا تسجد ولا تخضع ولا تطع طاعة مطلقة إلا الله الذي خلق. يا سلام، هذا غاية فيه. وقد ذكر هذا من أسلموا وذكروا تجربتهم مع الأديان ويعني غرابتها، الأديان الأخرى يعني الباطل. ثم إن من مزايا التوحيد أنه جامع للقلب على معبود واحد، بحيث يحصل القلب التشبع والاكتفاء والهناء والسعادة بمراعاة محبوب واحد، ليس فيه تشتت وليس فيه تفرق، كما ذكر الله عز وجل هذه المزية في كتابه وأشار إليها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، وفي رواية أو في القراءة الأخرى سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ طبعا لا يستويان مثلا، هذا الإنسان إذا جمع همته على أنني أنا أريد أن أرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو معبودي وهذا هو خالقي وهذا هو محبوبي الذي لا أهتم بغيره في مقابلة ما يريده مني، فهذا يجعله متجها إلى جهة واحدة وقبلة فريدة متحدة لا يتجه إلى غيرها. وأما الإنسان الذي يعبد معبودات مختلفة أو حتى يتعلق قلبه بالبشر المتشاكسين المختلفين المتفرقين الذين لا يمكن أن يجتمعوا، فإن قلبه يتشتت، إذا أرضى هذا أغضب هذا، وإذا أغضب هذا أرضى هذا، وينافق هذا ويرائي ذاك ويجامل الثالث ويداري الرابع، فيتفرق قلبه، ومع ذلك لا ينال رضاهم جميعا ولا يمكن أن ينال رضاهم أبدا، لأنهم دائما في تشاكس وفي اختلاف وأغراضهم وأهواؤهم مختلفة. فالتوحيد يجمع قلبك على محبوب واحد تسعد بطاعته. وأيضا من مزاياه رابعا أنه متفق عليه بين الرسالات، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بهذا واتحدت عليه كلمتهم، لا ينسخ التوحيد ولا يتبدل، ليس مثل الشرائع التفصيلية، كل الرسل من أولهم إلى آخرهم اتفقوا على هذا، لأنه أعظم أمر، وهذا هذه المزية الخامسة، أن التوحيد هو أعظم أمر في الوجود، أعظم أمر في الوجود وأعظم مأمور به وأعظم شيء هو توحيد الله سبحانه وتعالى. من أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ومن أجله تفرقوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فمن كل هذا الكون مفطور من أجل هذا الأمر العظيم. ومما يدل على فضله أيضا سادسا أن الله عز وجل شهد عليه بنفسه وأشهد عليه ملائكته المسبحة بقدسه، وكذلك العلماء الربانيون أشهدهم الله عز وجل على ذلك، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال بعدها إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا يرتضي الله عز وجل إلا هذا الإسلام، ولهذا قال في نفس السورة ومن يبتغي غير الإسلام دينا، والإسلام طبعا هو مبنى على التوحيد، أن الإسلام بالمعنى العام هو التوحيد وطاعة الرسل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك من نصوص فضله، لعلنا نذكر بعض النصوص الأخرى في فضله وعظيم منزلته، لأنه أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك أنه أول ما أمر الله به في القرآن في المصحف، أول أمر يمر بك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، طبعا العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، أما العبادة مع الشرك فهي باطلة، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أول نهي هو عن الشرك وأول أمر هو بالتوحيد. وفي كل الآيات التي فيها أوامر يبدأ فيها بالتوحيد، وقضى ربك ألا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذا نهي عن الشرك يعني أمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم أمر بأوامر كثيرة جدا ثم ختمها أيضا بالتوحيد مرة أخرى، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وكذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر آية الحقوق العشرة في آية سورة النساء والآيات التي قبلها في الإسراء، وأيضا في سورة الأنعام قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أول شيء يبدأ دائما بالتوحيد والنهي عن الشرك. والغريب أن الوصايا العشر الموجودة عند اليهود إلى يومنا هذا في التوراة مبدوءة بلا تجعل مع الله إلها آخر، هذا مما بقي عندهم من أصل دينهم البداء بالتوحيد، وأنها أعظم أمر. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، تجد مثلا واحد يقول لك هذا الإنسان خلوق وطيب ويحسن إلى الناس ويفعل ولطيف، لكنه مشرك أو كافر، فهذا يعني وإن كان يعني أخف من غيره لكنه لا ينفعه، لأنه ترك أعظم أمر من أجله خلقت السماوات والأرض ومن فيهما وهو التوحيد. فإذا ألحد الإنسان فأنكر وجود الله أو كفر به أو أشرك، ف إن الله عز وجل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إذن في عمل، فجعلناه أباء منثورا. وكذلك من عظيم قدر التوحيد ومن النصوص التي تدل به عليه أن الله عز وجل افترض علينا أن نكرره في كل يوم 17 مرة على الأقل في قوله إياك نعبد، يعني وحدك نعبدك وحدك، وإياك نستعين. وأيضا هو حق الله على العباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. وهذا من عظيم فضل التوحيد، أن من أتى به كاملا فإنه لا يعذب، إذا أتى به كاملا بحقوقه ولم يشرك بالله شيئا، وهذا أيضا من فضائله أنه سبب عظيم لمغفرة الذنوب. يا ابن آدم إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. والإنسان أصلا إذا كمل توحيده حبا وخوفا ورجاء وتوكلا قلت معاصيه لشدة تعلق قلبه بالله عز وجل. وأيضا تحقيقه بعمق قلبا ولسانا وجوارح هو في الحقيقة روح الدين كله، روح الدين. لأن التوحيد ما معناه؟ معناها بمعناها أصل المعنى لا تعبد إلا الله، وسنتكلم عن تقسيمه وتعريفه، لكن المقصود أصله أن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فلا تحب أحدا ولا شيئا أكثر من الله، فيكون الله عز وجل محبوبك فوق كل محبوب، ومخوفك فوق كل مخوف، ومرجوك فوق كل مرجو، ومتوكلك وحسبك ونعم الوكيل هو الله سبحانه وتعالى. فتتعلق بالقلب بالله عز وجل بالأعمال القلبية العظيمة محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وتعظيما، وتجد اللسان يلهج بذكره والجوارح مشتغلة بطاعته. هذا هو تحقيق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. طيب ننتقل إلى المحور الثالث وهو قبل الأخير، تعريفه وأقسامه وآثاره على المؤمن. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بكل ما يختص به الله سبحانه وتعالى. يعني توحيد هذه مأخوذة من كلمة واحد، والله عز وجل من أسمائه الواحد، فهو المنفرد المتفرد بأشياء، وهذا يرتبط بأنواع التوحيد. أقسام التوحيد ثلاثة: إفراد الله عز وجل بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. يعني أن تفرد الله عز وجل أولا، عندنا ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. بمعنى أن تفرد الله عز وجل بالتصرف في الكون والملك والتدبير، فتوقن أن هذا الكون ليس فيه مدبر ولا رازق ولا خالق ولا محي ولا مميت ولا متصرف في هذا الكون بأي نوع من أنواع التصرفات إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي يرزق الأولاد، وهو الذي يشفي المريض، وهو الذي يرفع ويخفض ويجبر وينتقم من الظلمة، وهو الذي يبتلي، وهو الذي يعافي، بيده مقاليد كل شيء. وهذا التوحيد له أثر عظيم على قلب المؤمن، لأن الإنسان إذا عرف أن كل شيء بيد الله لم يتوجه إلى غير الله، بل ارتبط به تماما ورضي به وتوكل عليه وعظمه. إذن هذا التوحيد هو توحيد الأفعال، أفعال الله، أن تعرف أن هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا الله، خلافا لمن يظن مثلا أن الأولياء أو الرسل أو الملائكة يشفون المريض أو كذا بواسطة أو بغير واسطة. هذا كلام باطل وثني شركي، سنتكلم عنه إن شاء الله. والتوحيد الثاني توحيد الإلهية، أي توحيد العبادة، وهو أن تفرد الله عز وجل بالتقرب والعبادة، لا تصرف شيئا من أنواع القربات والعبادات والطاعات التعبدية إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تصلي إلا لله، ولا تركع ولا تسجد ولا تصوم إلا لله، وهذا معروف عند كثير من، ولا تحج إلا إلى بيت الله، ولا تطوف إلا ببيت الله تقربا إلى الله، وأيضا لا تذبح إلا لله، لا تذبح لجن ولا ولي ولا غير ولا ملك ولا غيره، وكذلك لا تنذر إلا لله، ما يصلح أن تنذر لله عز وجل وحده، لا تنذر لي إن شف... تقول لي يا شيخ لإن شفيت مريضي، هذا كله من الوثنيات، وكذلك لا تدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شركا صريحا، ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والعياذ بالله. من أضل؟ يعني لا أحد أضل ممن يدعو غير الله، وهو أصلا غير الله لا يستطيع أن يستجيب له ولا يسمعه ولا ينفعه ولا يضره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله عز وجل هو المتفرد الدعاء. قال تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يتحدى الله عز وجل إذا كان عندك أحد يجيب الدعاء إلا الله فأتي به ولن تأتي بأحد. فلا رسول ولا ملك ولا جن ولا إنس يستطيع أن يجيب دعوتك ولا يكشف ضرك ولا ينقذك. لا بد أن لا تتعلق في هذا كله إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا كل أنواع العبادة دقت أو جلت يجب أن لا نصرفها إلا لله عز وجل. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادات كلها لله عز وجل وحده. من صرف منها شيئا وجعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، سواء قال هذا لأنه واسطة أو لأنه شفيع، كل هذا لا يغني من الحق شيئا. هؤلاء قريش كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيتعبدون لهم يتقربون لهم، فحكم الله عليهم بالشرك الأكبر وكفرهم وحكم عليهم بأنهم خالدون في النار، ولم يجعل هذا عذرا لهم في ذلك. التوحيد الثالث توحيد أسماء الله وصفاته، يعني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يشاركه فيها على الوجه الذي اتصف به وتسمى أحد من المخلوقين ولا شيء من المخلوقات. فلا يبصر بصرا مطلقا، لا يحجبه شيء عن شيء، البصر المطلق لا ليس إلا لله، السمع المطلق ليس إلا لله، وعلم الغيب ليس إلا لله، والعلم المطلق ليس إلا لله، وهكذا. فمن ظن أو اعتقد أن غير الله يتصف بشيء من ذلك فقد وقع في الشرك. لا بد أن يتعلق القلب بالله، وهذا التوحيد من أعظم أسباب محبة الله والتعلق به. تعلم أسماء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أخرجاه في الصحيحين. فإذا تعلمت الأسماء والصفات، يعني أترك نفسك كذا تتفكر مع مثلا مع اسم الله العليم الكريم الحليم العظيم، يعني مثلا المجيد الرحمن الرحيم القدوس السلام، ممكن تأخذ 10 دقائق كذا تتفكر في أثر هذا الاسم في الكون، ستجد لهذا أبلغ الأثر على قلبك في التعلق بالله وفي تعظيمه وفي البكاء من خشيته وفي التوكل عليه. فمعرفة الله هي أس الدين، ولهذا تجد القرآن، مع أن القرآن مكي يتكلم مع المشركين، لكن مملوء بذكر الربوبية والأسماء والصفات. كيف نعرف الله إلا بأسمائه وبصفاته وبأفعاله؟ فإذا حصل هذا حصل النوع الثالث، وهو التعلق بالله. هذا يؤدي إلى التقرب إلى الله والتعلق بالله وحده. هذه هي أنواع التوحيد باختصار. وأما آثاره على المؤمن فهو أعظم الأثر كما قلنا، لأن القلب يتعلق بالله خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة وزهدا في الدنيا ورغبة في لقاء الله ورؤيته في دار النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلكم. وأخيرا نختم بالمحور الرابع والأخير، وهو التعريف بضد التوحيد وهو الشرك، لأنه بضدها تتبين الأشياء كما قال الشاعر. فالشرك في اللغة هو النصيب، وفي الشرع أن تجعل لغير الله نصيبا مما انفرد الله به، أن تجعل لله ندا في شيء من ذلك. فإذا جعلت لله ندا في الربوبية بأن قلت مثلا الأولياء يرزقون أو ينزلون المطر أو يعطون الولد مثلا أو فقد وقعت في الشرك في الربوبية، لأن هذا من توحيد الإلهية يجب أن لا تعتقده إلا في الله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا والله ليس رسول وليس ملكا وليس جنيا وليس غير ذلك. وكذلك إذا تعلقت بغير الله فعبدته بنوع من العبادة ولو لم تسميها عبادة، كأن دعوت غير الله مثلا، قلت هذا توسل بالأولياء مثلا، ندعو الرسول ندعو كذا ندعو، هذا هو شرك المشركين الأوائل الذين كانوا يدعون غير الله مع الله في الملمات أو في غيرها. حتى المشركون كانوا يخلصون لله في الحقيقة في الملمات ولا يشركون به غيره، وللأسف الآن صار الناس إذا جاءت الملمات توجهوا إلى غير الله، يقولون يا حسين يا كذا يا سيدي فلان يا كذا أخلصنا وأنقذنا واشفنا وسكن عنا والعياذ بالله. والله عز وجل قال عن عبدة الأصنام: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني أنهم يشركون في الرخاء، أما في الشدة يعرفون أن الأمر كله بيد الله. وأما كثير من المنتسبين للإسلام للأسف الشديد صاروا يعتقدون أن غير الله يتحكم في الكون ويتصرف ويرزق ويضر وينفع وما إلى ذلك. وهذه خرافات يكذبها العقل والواقع قبل النقل. يعني حتى لو تركت الآيات والأحاديث، لو كان الأولياء يعلمون الغيب ويعني يخسفون ويعني، إذن لا نحتاج إلى مخابرات ولا جيش ولا جهاد. أليس الأنبياء منهم من لم يكن له ولد؟ أليس الأنبياء منهم من مرض؟ أليس الأنبياء وكلهم لجأوا إلى الله، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا بأنفسهم؟ أليس الأنبياء منهم من قتل؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قتل منهم من قتل وضرب منهم من ضرب في أحد وفي غيرها؟ وين هذه الكرامات السوبرمان هذه ولا أكثر من سوبرمان يتحكمون في الكون؟ هذه كلها خرافات أصلا لا يمكن أن يصدقها إنسان عاقل إلا يعني بفساد في التصور للأسف الشديد. أما الكرامات فهي موجودة وهي حق، لكن ليس بهذه الصورة. ريموت كنترول يتحكم الإنسان في الكون كله، هذا كلام باطل. هذا حتى ليس الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فكيف بغيره؟ تقول لي يتحكم في الكون وكذا، إذن لا نحتاج إلى قنابل نووية ولا إلى، هذا كله خرافات. كيف ليستحي الإنسان أن يذكرها أصلا؟ ما أدري كيف إنسان يكون طبيب أو مهندس أو غيره، لكن الهداية بيد الله ليست بطب ولا هندس، والله المستعان. إذن هذه صور من صور الشرك الأكبر، كونك تعتقد لله شريكا فيما تقدم في ربوبيته، يعني تصرف في الكون، أو في أن تصرف له شيئا من العبادة، أو أن تظن أنه يعلم علما مطلقا، يعلم الغيب ويسمع كل الناس مثلا ويبصر كل الناس مثل الله عز وجل، هذا شرك أكبر. والشرك خطير بمكان لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل هو سبب للتخليد في النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن صور الشرك الأكبر أيضا، طبعا الشرك فيه أكبر وفيه أصغر، الأصغر سنذكره، نحن نتكلم عن أكبر الآن، السحر. والسحر عبارة عن تقرب إلى الشياطين من أجل أن تخدم الساحر، فتجد الساحر هذا لا تخدمه الشياطين على المعروف إلا بأن يكفر ويتقرب إليها، وحينئذ تخدمه ويستمتع بعضهم إلى بعض، ثم مأواهم جهنم وبئس المصير إن لم يتوب. قال الله عز وجل في ذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا فالسحر نص على أنه كفر في مواضع، وكذلك من ذلك الكهانة، فالكاهن يدعي أنه يعلم، قد يدعي أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأيضا يستعين بالجن وقد يتقرب إليهم وما إلى ذلك. ومن ذلك كما قلنا الصور السابقة من الشرك في الإلهية وربوبية الأسماء والصفات. ومن ذلك أيضا تفضيل حكم غير الله عليه، فكان الإنسان يعتقد أن حكم غير الشريعة أفضل من حكم الشريعة، أو أن إنسان يستطيع أن يشرع حكما أفضل من حكم الله عز وجل، فهذا أيضا شرك في هذا الجانب أكبر. وهناك أيضا صور كثيرة من الشرك الأصغر منتشرة بين الناس، منها الحلف بغير الله، فالحلف بغير الله الأصل فيها أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. إذا قلت مثلا حياة أبي هذا شرك أصغر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ومن ذلك التمائم اللي بنسميها نحن الحجبات، وهذه كثير منها للأسف مشتمل على شرك أصلا وسحر. وقد جاء في الحديث المصحح إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وكذلك منها الرقى والعزائم الشركية، يعني يذهب إلى شخص يزعم أنه يقرأ عليه أو كذا لكنه في الحقيقة يرقي برقى شركية. طبعا هناك رقى شرعية وهي المطلوبة بالقرآن والسنة والأدعية المشروعة، هذا ما في إشكال، بالعكس هذا مستحب ومطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الرقى قسمان، شركية ومشروعة. مشروعة لذلك الإنسان يتحرى إذا أراد أن يرتقي يطلب راقيا سنيا، على يعني أن الأصل والأفضل أن يرقي نفسه، لكن إذا احتاج فإنه ينظر إلى راقي يكون من أهل التوحيد والسنة ولا يذهب إلى السحرة الذين يدعون أنهم رقى. وحتى هؤلاء يعني يتحرى فيهم إذا وجد أنه يقول كلام غير مفهوم أو كذا ولو كان ظاهره السنة فإنه يتركه. خشية أن يكون يعني فيما يقع استعانة به الشياطين وما إلى ذلك، علم أو جهل. وكذلك من صور الشرك الأصغر التطير، يعني التشاؤم، كون الإنسان يتشاؤم شيئا معينا وكذا، وقد يلتحق بذلك ما يزعمون أنه طاقات سلبية من غير سبب حسي واضح، يقولون هذه طاقة سلبية وهذا كذا وهذا كذا، هذا لا، هذه أيضا خرافات لا ينبغي الالتفات إليها. كل شيء لم يثبت شرعا ولا مادة بالتجربة الواضحة فالإنسان الموحد لا يلتفت إليه. أما تأتيني بخرافات تقول لي هذا كذا وهذا يتكامل مع هذا وهذا يجذب هذا وهذا يعادل هذا، من هذه الخرافات التي يقولونها، فلا تلتفت إلى هذا لأن هذا لم يثبت لا شرعا ولا حسا وتجربة، فلا تلتفت إليه. فالإسلام لا ينافي التقدم المادي والحضاري، لكن أشياء مبنية على تجربة وعلى برهان. أما هذه الخرافات التي أصلا كثير منها آت من أديان وثنية، هذا لا يلتفت إليه أبدا، وكثير منه فيه شرك وفيه دجل عظيم وخداع للعقول وللقلوب ولجميع ذلك. أيضا من صور الشركيات التي هي لا تصل إلى الشرك الأكبر، بعض الألفاظ التي لا تنبغي، كان يقال مثلا ملك الملوك أو قاضي القضاة، أو يعني مثلا قاضي القضاء يعني اختلف فيها، لكن ملك الأملاك مثلا وقاهر القهار وما إلى ذلك، هذه الأشياء لا تنبغي إلا لله. وكذلك أن يجمع بين الله وغيره، مثلا تقول مالي إلا الله وأنت مثلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أجعلتني لله ندا، مثلا تقول ما بل ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم فلان، ولا لأن ثم تقتضي الترتيب والتراخي. وكذلك من صور ذلك التعلق القلبي الزائد بالأسباب، فتجد إنسان مثلا يرتبط بإنسان معين أنه كأنه هو الذي يرزقه، مثلا بمديره في العمل أو بشخص مثلا له سلطان ومنصب، فيرى أنه كأنه نازل بفناء هذا الشخص، إذا ضاع هذا الشخص فهو يضيع، وإذا وجد فهو يجد، وإذا مات لا، أن تعتمد بقلبك على الله، والناس هم أسباب فقط، تعاملهم على أنهم أسباب. نعم نشكر من أحسن، هذا من أخلاقنا، أخلاق ديننا التي حثنا الله عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الله لا يشكر الناس، هذا صحيح، أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا صحيح، لكن ليس على أنه هو المنعم وهو لا، وإنما هو سبب أجر الله الخير على يديه. التعلق الزائد بالمال أو أحد الزوجين بالآخر مثلا تعلقا شديدا كأن كل الخير بيديه وكذا، هذا لا يليق إلا بالله، هو ينافي كمال التوحيد، كمال التوحيد، يعني لا نقول أنه كافر أو كذا، لكنه أن التوحيد ناقص. وكذلك من صوره التعبيد لغير الله، تجد واحد اسمه عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الحسين، هذا لا يليق إلا بالله، وأجمع العلماء على تحريمه، لا يقال هذا، وإنما يقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد العليم إلى آخره، يعبد لله عز وجل باسم من أسمائه. أما التعبيد لغير الله هذا لا يجوز. وكذلك من ذلك يعني بعض أنواع يعني مثلا التماثيل وما إلى ذلك، هذا منهي عنه، فالمصور هو الله عز وجل ولا ينبغي يعني الدخول في هذا. قد جاءت أحاديث كثيرة نهي عن ذلك، والرسم ذوات الأرواح باليد أو كذا. أما الصورات الفوتوغرافية وهذه أشياء أخرى، لكن نحن نتكلم عن التجسيم للمجسمات مثلا صناعة، هذا لا ينبغي، قد جاءت في أحاديث كثيرة في النهي عنه. وكذلك من ذلك الاعتراض على القدر، فالله عز وجل هو المصرف للكون وكذا، فلا ينبغي الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو لا تفتح من الشيطان، لا تقول قدر الله ما شاء فعل، ولا تقول لو أني فعلت كذا كذا لكان كذا وكذا، فضلا عن الاعتراض الصريح كأن يتسخط الإنسان ويقول لماذا الله يفعل بي هذا والعياذ بالله مثلا، لا، ينبغي المؤمن أن يؤمن بأن أمره إن شاء الله كله خير إذا صبر واحتسب، وكما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالدنيا ابتلاء واختبار، قد يقع فيها ما لا يريد إنسان ابتلاء واختبارا حتى يعني يتميز الصادق في عبادة الله والكاذب، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن إذا وقع البلاء فالإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن بفراقك ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزن. نعم إنسان قد يصيبه شيء من الحزن لكن لا يستسلم ولا يأس ويدعو الله عز وجل ويحمد الله عز وجل على كل حال وهو في خير ما فعل ذلك. هذا ما أردنا يعني ذكره والكلام في هذا يطول لكن يكفي من القرادة ما حاط بالعنق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين سنة الجميع وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا وعلمنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.